كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا فتنة أي ابتلاء وإلى أين ترجعون؟ الناس ما يتساءلون الآن ما هو سبب ما يعيشه المسلمين في هذه الأيام من فتن تتلوها فتن، ومن ظلم تتلوها ظلم، ومن ظلم يتلوه ظلم. يسألون هذا السؤال، ما هو السبب؟ يجيب ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء في أكثر من آية، منها قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، وضح الفساد، وصار ظاهرا جليا يعلمه كل أحد، يعلم كل الناس أن هناك فساد. والفساد كلمة عامة يدخل تحتها جميع ألوان الفساد، من مرض وظلم وفقر وذل وغيرها من الأمور التي لحقت المسلمين في بلادهم وديارهم وأبنائهم. فساد في كل مكان وفي كل الاتجاهات. ظهر الفساد في البر والبحر، أي أنه يدل على شمول الفساد الذي يقع في ديارنا. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما اكتسبوا من الذنوب والخطايا، بما أكلوا من الربا، وبما سرق بعضهم بعضا، وبما أكل بعضهم حق بعض ومال بعض، حتى الأخ يظلم أخيه ويظلم أخته، يأخذ حقه أو حقها الذي فرضه الله ظلم. هذا من أنواع الظلم ومن أنواع الفساد، وكذلك الفواحش التي تنتشر. ظهر الفساد، ظهرت الفاحشة في ديار المسلمين، ولا منكر على هذه الفاحشة أو على هذه الفواحش. وإذا ظهر أحد ينكر رد عليه بمئات الأفواه، فتحت له مئات الأفواه ترد عليه بتسكته. فصار الإنكار المنكر في هذه الأيام بين المسلمين أمرا مستغربا، وهذا من الفساد. وكذلك من تخلي المسلمين عن واجبهم الذي اصطفاهم الله عز وجل لأجله وجعله خصيصة من خصائصهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هي خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يأمرون بالمعروف، يوصي بعضهم بعضا بالمعروف بإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وصلة الأرحام، وكذلك النهي عن المنكر. أي منكر الظهر، ينبغي أن ينكر هذا المنكر. لا تقل وما شأني أنا، ولا تقل ما دمت سلمت أنا فما بالي وبال الناس، كل واحد حر. هكذا تتخلى الأمة عن واجبها، وقد هلكت الأمم قبلنا بسبب هذا، أنهم كانوا يتناهون، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فساد في كل اتجاه، والفساد يتلوه فساد، فإن الشر يجر شرا، والفتنة تجر فتنة، والظلم يجر ظلما، والبدعة تجر بدعة. واعلم أنه لن يكون نصر لدين الله في غير دين الله أو بغير دين الله، لن يكون نصر دين الله عز وجل بغير شريعته وبغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بذنوبهم، فلينظروا إلى أحوالهم ولينظروا إلى أمرهم مع ربهم ومع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كم رجل من المسلمين على الأقل في هذه البلاد يحافظ على الصلوات في أوقاتها؟ 50 مليون مسلم مكلفون، لأننا إذا خرج الأطفال ربما يبقى مثل هذا العدد. في هذه البلد كم واحد منهم يحافظ على الصلوات وهي أول مبادئ الإسلام بعد الشهادتين؟ كم رجل يصليها في أوقاتها ويصليها في بيوت الله كما أمر الله؟ انظر إلى حال الناس في مثل هذه فقط، ناهيك عن غيرها، وهي من أول شيء أوصى الله به بعد الشهادتين، وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن يدعو الناس إلى دين الله قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فبالزكاة، وهكذا. فهذا أمر من أول شيء ينبغي أن يقوم به المسلم. لا أحدثك عن باقي الأمور، لا أحدثك عن باقي الأشياء التي تخفى على كثير من الناس ويعلمها القليل. أما أمر الصلاة فهو بين لكل الناس، قد يتعذر بعض الناس بأنه يقع في محرم من المحرمات أو يترك واجبا من الواجبات لأنه لا يعلمه أو لا نصح به أو لا ذكر به من قبل. أما الصلاة فيعلمها المسلمون، أعلمها جميع المسلمون ويعلمون أنها فريضة فرضها الله، ومع ذلك ترى أكثرهم يفرطون فيها. أنا لا أظن أن من 50 مليون مسلم 10 مليون يحافظون على الصلوات كما أراد الله. لو قلت هذا لأحسنت الظن بالناس. لماذا هذه الأعداد لا تأتي مثلا في صلاة الفجر وكذلك في الظهر وكذلك في العصر؟ فإن الذي فرض الجمعة فرض الجماعات، الذي فرض هذا هو الذي فرض هذا. ثم إذا نظرت إلى كثير من المحرمات التي يقع فيها المسلمون ولا يبالون ويتركون كثيرا مما أمر الله عز وجل به، ثم يجيئون يشتكون الظلم ويشتكون الفقر ويشتكون ذلة المسلمين. لماذا؟ لأننا ما نصرنا شريعة ربنا كما أراد ربنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإنك تطلب لما تدفع، تطلب الأمن والأمانة إذا قمت بما أمرك الله. فإن الله عز وجل يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يثير سؤالا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والناس الآن يشتكون الأمن، أي عدم الأمن، وهو بذنوبهم وبفعالهم. قال تعالى يجيب على هذا السؤال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمان يأتي بطاعة الله وبالإيمان به وبعبادته وحده لا شريك له وبالتحاكم إلى شريعته وبتعظيم سنة نبيه الذي ارتضاه للناس أسوة. لم يرتضي لهم عالما ولا شيخا ولا كبيرا ولا حاكما، إنما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، وأخبرنا أن نتأسى به ونقتدي به لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يريد رضا الله عز وجل ويريد الجنة في الآخرة ويريد أن ينجو من النار لن يكون له ذلك هو يتبع أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه حكيم أو على علم أو على بصيرة أو ذا أتباع كثر. لم يرضى لنا أحدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نتبع أحدا غيره. وأما علماء المسلمين فإن الله لم يرضهم لنا أسوة، وإنما رضي لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق النبي إلا بالحق، وما نطق إلا بالحق. فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما أي أحد غيره يبدو عليه الهوى، وقد ينطق بالهوى في بعض الأحيان، وقد ينطق بالجهل في بعض الأحيان، وقد يوحي إليه الشر بباطل، ويركز خصوصا على علماء المسلمين حتى يلفظوا بلفظة أو يفتوا بفتوى ليضل الناس وهو لا يدري أو يدري. كثير من المخالفات وكثير من البعد عن شريعة رب الأرض والسماوات، ثم الناس يشتكون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يشتكون الفقر ويشتكون الظلم، يشتكون الفقر. قال تعالى حينما يتكلم عن نوح عليه السلام كما في سورة نوح: قال نوح لقومه كما في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا هذا سؤال يسأله كثير من الناس: كيف تفتح علينا الخيرات؟ يسألونهم وإن لم ينطقوا بألسنتهم فحالهم يدل عليه. نوح عليه السلام أجاب قومه لما يسألون عنه: إذا أردتم الرغد في العيش استغفروا ربكم من الذنوب والخطايا التي ما نجا منها أحد منا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبعد الاستغفار يا نوح، بعد أن نستغفر الله ونتوب من ذنوبنا، ماذا يحدث؟ قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل المطر من السماء الذي قد يمنع بمنع الزكوات، كما ورد ذلك في حديث صحيح صححه بعض أهل العلم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا بالتوبة وبالاستغفار من الذنوب، ينزل المطر من السماء إلى الأرض فيخرج النبات بإذنه سبحانه وتعالى، فيأكل الناس من الثمرات، وتأكل الأنعام من الحشائش وغيرها، فيأكل ويؤكل ما ينتفعون منه من أنعام وغيره. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: كذلك يحفظها كثير من المسلمين، لكن الناس كذلك في غفلة عنها، وانشغلوا بأمور ووسائل ما أنزل الله بها من سلطان، وظنوا أن فيها النجاة، وظنوا أن فيها الفلاح، وظنوا أن فيها المخرج، وقد ضلوا طريق والله وما كانوا مهتدين، إذ تصوروا أن النصرة تكون في غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذ تصوروا أنهم يستطيعون الخروج مما هم فيه بغير شريعة الله، لأن الأمور كلها بيده يقلبها كيف يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزله ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير، كل شيء بيده يدبره كيف يشاء. وقد جعل لك شروطا لتحقيق ما تريد. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا بالله، آمنوا بأنه سيحاسبهم على ما يفعلون، وآمنوا أنهم سيقفون بين يديه يوم القيامة ليثيب الصالح ويعاقب غير ذلك، وآمنوا بأنه لا حكم إلا حكم الله ولا نجاة إلا بشريعته، آمنوا بما أمرهم الله أن يؤمنوا به. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ربهم عز وجل واجتنبوا وابتعدوا عن المحرمات التي حرمها الله، يبتعدون عن المحرمات كما قال يوسف لإخوته حينما رأوا ما به من النعيم، قالوا لقد عثرك الله علينا. قال يرد عليهم: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولما خير عليه السلام بين أن يحبس ويسجن في السجن وأن يفعل الفاحشة المحرمة اختار السجن على أن يقع فيما حرم الله. وهذه تحتاج إلى وقفة عظيمة، هذه تحتاج إلى وقفة كبيرة، وقد أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهم. أولئك الذين اهتدوا فلهداهم اقتدع. خير بين آدم في الدنيا في بدنه في حبسه في سجنه وبين أن يفعل معصيته، فاختار المسجنة. وربما يأتيه والد يقول: إنك لو سجنت فمن سيبلغ الدعوة إلى الله؟ ومن سيدعو الناس إلى التوحيد إن سجنوك وحبسوك؟ لم يقل هذا، لأنه يعلم أن الله أمره أن يبتعد عما حرمه عليه. فلا ينبغي أن نقول سنفعل معصية كذا أو المحرم كذا لأجل كذا، لأجل أن ننصر الدين ولأجل أن ندعو إلى الله بحرية إلى غيره من هذا الكلام، فإن الله تعبدنا بترك ما حرم وكذلك بامتثال ما أمر. لم يجعلنا الله عز وجل أوصياء على شريعته حتى نحل شيئا حرمه لأجل أن نطبق شريعة الله أو نقع في محرمات بدعوى أخف الضررين لأجل أن نطبق شريعة الله. انظروا إلى يوسف كيف فعل، انظروا إليه، اختار أن يحبس وأن يسجن ولا يدري كم سيحبس ولا يدري كم سيسجن، لا يدري أين سيخرج من السجن ليدعو إلى الله، لكنه يعلم أن الله عز وجل أمره أو نهاه عن فعل المحرم ووعده بالنصر. سجن يوسف عليه السلام وابتعد عما حرم الله عز وجل عليه، فما كان من شأنه إلا أن مكن الله له في مصر، وتعلمون قصته لنا فيه عبرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وكذلك إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، وكذلك قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم يقل إنما يوفى الثائرون أجرهم بغير حساب، إنما قال الصابرون الذين يصبرون على الأذى ويصبرون على الظلم، يفعلون ما أمر الله ويبتعدون عما حرم الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعد الله. ثم قال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا الحق بأهوائهم وآرائهم، كذبوا الحق بأهوائهم وآرائهم وما اختاروا من برامج وغيرها، وأعرضوا عن الحق، لذلك لن ينصروا حتى يعودوا إلى ما أراد الله، فإن الأمر بيده وتحكيم الشريعة لن يكون إلا بإذنه وولاية الصالحين لن تكون إلا بإرادته، وقد وعد بذلك إن آمن الناس وعملوا الصالحات. قال تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، لا ديمقراطية ولا شعب ولا غيره، لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا، الله يعد، وإذا وعد وفى، وإذا وعد وفى، فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فيغني بوعده وهو قادر على إنفاذ ما وعد به، لكن حقق أنت الشرط، حقق ما أمرك به، بعد أن تحققه انتظر النتيجة وكن موقن بأن الله سيجيبك إذا حققت ما أردت وما اشترطه عليك. وعد الله الذين آمنوا، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أي هذا الذي يجري من الناس ليس جديدا، بل وقع إلى غيرنا من الأمم وإلى غيرنا من الأقوال من المسلمين ومن غير المسلمين. فإن بني إسرائيل لما صبروا على أذى فرعون ماذا كان؟ قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لا بما جزعوا ولا بما ثروا، إنما بما صبروا على الأذى، يصبرون ويثبتون على دينهم ولو نشروا بما نشر من حديد، بما صبروا. ودمرنا، هو الذي دمر، هو الذي يدمر قلاع الظالمين ويسقطهم بإرادته. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. إذا أراد ذلك فعل، وإذا وجد أن المسلمين يستحقون النصر نصرهم، وإذا وجد أنهم يستحقون التمكين في بلادهم أو في غيرها مكانهم، وإذا وجد أنهم يستحقون أن يحكموا بشريعته وبالعدل، حكموا بشريعته وبالعدل. لكن هذا بعد أن يحكموا هم الشريعة في أنفسهم، بعد أن يتحكموا هم إلى شريعة الله. الجار وجاره، والأخ وأخيه، والرجل وامرأته، الناس فيما بينهم، حاكم ومحكوم، جار وجار، كل اثنين يتعامل بعضهم مع بعض، هل يتحكمون إلى شريعة الله؟ أم يتحكمون إلى أهواء وإلى آراء وإلى عادات؟ وما يتحكمون إلى شريعة الله؟ فإن الله عز وجل يأذن بالظلم لما يعلم أن الناس يستحقون ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا من الذنوب. لا يعذبنا الله عز وجل بكل ما نفعل من الخطايا، وإلا لو أخذنا بذلك لدمرنا وأهلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إنما يؤاخذنا ببعض الذنوب رحمة بنا، لعلنا نتوب، لعلنا نرجع، لعلنا نعود إليه. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي أرسله ربه هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. آمين. ينبغي أن نوقن أيها المسلمون أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يأذن بتحكيم شريعته وبتمكين الصالحين حتى يعود الناس أنفسهم إلى الله ويحكموا فيما بينهم شريعة الله. إذا أرادوا الحاكم الصالح فلينظروا في أنفسهم هل هم كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الناس تظهر أحوالهم في صورة حاكمهم، فإن كانوا عدولا كان الحاكم عادلا، وإن كانوا ظلمة كان الحاكم ظالما. واعلم أن حاكما أو غيره لن يستطيع أن يطبق شريعة الله حتى يعود الناس أنفسهم إلى شريعة الله، ولو وعد بذلك ولو أراد هو تطبيق ذلك، والناس لا يفعلون ذلك ولا يتحاكمون فيما بينهم إلى شريعة الله، فلن يستطيع ذلك ولن يملك ذلك. إنما إذا رجع الناس إلى دين الله وإذا عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعوه وحده وساروا خلفه وحده ولم يتعصبوا لأحد ولم يقلدوا أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله تعالى أن يحكمنا الصالحون، وإذا أراد الله تعالى أن يحكم بشريعته، فلن تستطيع دول الدنيا أن تقف وتمنع ذلك. لن تستطيع أمريكا ولا غيرها ولا إسرائيل ولا أي بلد من البلدان أن يمنعوا ذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهم الآن ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سيغلبون في آخر الأمر. لكن ينبغي أن يكون النصر على ذلك أنت، وأن تشارك في وضعه بأن تبصر الناس بالطريق الصحيح، أن النصر لن يكون إلا بنصر شريعة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا أراد الله بالأمة خيرا فلن تستطيع دولة أو دول أن تمنع هذا الخير مهما أنفقت ومهما سلطت من مجرمين على المسلمين وعلى بلادهم ومهما فعلت. إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، لكن ينبغي أن نحقق نحن الشرط، فإن حققت الشرط فلا تخف من شيء، لا تخف من مكر أعدائك، ولا تخف من ظلمهم، ولا تخف من بلطجتهم، ولا تخف من شيء. ما دمت حققت الشرط فإن الذي وعدك يفي بوعده وقادر على إنفاذه، فهيا بنا نحقق الشرط أن نؤمن بالله كما أراد الله، وأن نعمل الصالحات، وأن نتقيه باجتناب المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة. فإن فعلنا ذلك كان ما أراد ربنا تبارك وتعالى وما وعد به. نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين، على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين، اللهم اجمعهم على كلمة سواء وجلال همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما يرضيك عنه يا أرحم الراحمين. اللهم أيده بالبطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم أيده ورده إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.